الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 24 لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، حيث ابتدأنا في كتاب الصلاة ووقفنا عند الباب 5 في شروط الصلاة فيما يتعلق بالطهارة من النجاسة. فلنستمع لقراءة هذا الفصل من الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب 5، وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها، ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز أن لا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين: أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر، والقول الآخر إنها ليست شرطا، والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مرت هذه المسألة في كتاب الطهارة، وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به ها هنا الكلام من ذلك: هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا؟ والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر. وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. قول المؤلف هنا سنة مؤكدة، المراد بها عند المالكية ما يطلب ويؤكد فيه الطلب ويعد تاركه مخالفا، لكنهم لا يجعلونه شرطا أو ركنا في ما ربط به من الأعمال، وليس معناها أنه على جهة الاستحباب. وأما بالنسبة للخلاف في اشتراط الطهارة من النجاسة للصلاة، فإن العلماء لهم 3 أقوال مشهورة أشار المؤلف إليها، ولعل منشأ الخلاف في هذه المسألة هو المؤلف ذكر أن منشأ الخلاف أن ما طولب به خارج الصلاة هل يكون شرطا في صحتها أو لا. ولعل الأظهر أن الخلاف عائد إلى كون النجاسة مانع، إلى كون النجاسة مانعا من الصلاة، أو أنها شرط وفرض فيها. والحنابلة يقولون، وأظن الشافعية يقولون، بأن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة. والفارق بين عدم المانع ووجود الشرط هو في مسائل النسيان، فإن ما كان مانعا فإنه يعفى عند نسيانه، وما لم يكن مانعا بل كان شرطا فإنه لا يعفى عنه عند نسيانه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعاله والصحابة كذلك، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعاله فخلعوا نعالهم، فلما فرغ من الصلاة سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم، فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قذرا. فدل هذا على أن الطهارة من النجاسة ليست شرطا، وإلا لأعاد صلاته واستأنفها من جديد. ودل هذا على أن النجاسة مانع من موانع الصلاة، وإلا لما خلعها في أثناء صلاته. قال رحمه الله: الباب 6، وأما المواضع التي يصلى فيها فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك 7 مواضع: المزبلة والمزارة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبر وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، وذلك أن هاهنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت. وقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وأما الغير المتفق عليهما فأحدهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، خرجه الترمذي. وثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعضان الإبل. فذهب الناس في هذه الأحاديث 3 مذاهب: أحدها مذهب الترجيح والنسخ، والثاني مذهب البناء، أعني بناء الخاص على العام، والثالث مذهب الجمع. فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال هذا ناسخ لغيره، لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه. وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة عام وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى 7 مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصا من عام فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والأول على الجواز. واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرهها قوم وأجازها قوم، وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل. والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير حملها على النجاسة. واتفقوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض. والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس. هذه المسألة ذكر المؤلف أن سبب الخلاف فيها هو الاختلاف في طريقة التعامل مع الأحاديث التي ظاهرها يدل على التعارض، وأن الناس بنوها على أو استعملوا 3 طرائق فيها، فمنهم من قال بالترجيح فرجح حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال بأن الأصل وهو جواز الصلاة في كل موطن، بينما ذهب آخرون إلى القول بالجمع بين النصوص، ومن طرائق الجمع بناء الخاص على العام، فيقول بتخصيص العمومات. والذي يظهر لي أن منشأ الخلاف هنا هو في العلة التي تمنع من الصلاة في هذه المواطن، فمن قال بأن المعنى النجاسة خصص المنع في المواطن التي فيها نجاسة، ومن قال بأن العلة غير ذلك حينئذ أثبت الحكم بعدم جواز الصلاة في كل موطن وجدت فيه تلك العلل. فمن العلل مثلا الخوف من الشرك، ومن العلل أيضا عدم معرفة القبلة، كما في مسألة من صلى فوق البيت. وبالتالي وهكذا أيضا من العلل الخوف على المصلي. وبالتالي جاءت مسألة قارعة الطريق وأعطان الإبل، والذي يظهر أن هذه الأصول متعددة، وإذا تعددت الأصول جاز أن تتعدد العلل. وبالتالي نعرف أن منشأ الخلاف هو الخلاف في القاعدة الأصولية، هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو لا يجوز ذلك. والأظهر أنه إذا تعددت الأصول جاز أن تتعدد العلل. نعم. قال رحمه الله: الباب السادة في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة. وأما التروك المشترطة في الصلاة فاتفق المسلمون على أن منها قولا ومنها فعلا. فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب والحية في الصلاة، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقياس، واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف. وأما الأقوال فهي أيضا الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وهو حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث معاوية بن الحكم السلمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن. إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما إذا تكلم ساهيا، والآخر إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة. وشد الأوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير فإنه يبني. والمشهور مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الإصلاح لا يفسدها. وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة: يفسدها التكلم كيف كان. وسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، وذلك أن الأحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم. وحديث أبي هريرة المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم، ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص الكلام لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم، وهو مذهب مالك بن أنس. ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قصرت وما نسيت. قال: إن المفهوم من الحديث إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. فإذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث، مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة فحمل أحاديث النهي على عمومها، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها. الذي يظهر أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في هذه المنهيات، هل تركها شرط في صحة الصلاة أو أنها موانع من موانع صحة الصلاة. ويترتب على ذلك مسائل النسيان والجهل والخطأ، فإن ترك الشرط لا يعذر لأصحاب هذه الأوصاف، بينما فعل المانع يعذر فيه الناسي والجاهل ومن مات لهما. وحينئذ تتسق معك هذه الأحاديث التي وردت في الباب. وأيضا من المعاني التي في هذا هو أنه هل يقدم الترجيح أو القول بالنسخ على القول بالجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ فمن قال يقدم النظر في التاريخ على الجمع حينئذ قال بأنه تحمل أحاديث النهي على عمومها وتعتبر بمثابة الراجح أو الناسخ لأحاديث تصحيح الصلاة. نعم. يمكن أيضا أن يكون فيه منشأ آخر وهو في مسائل تنقيح المناط، فإن هذه الأحاديث التي وردت ليس فيها أو وردت بتعليق الحكم أو بربط الحكم بأوصاف متعددة، وبالتالي ما هي الأوصاف التي يعلق الحكم بها من الأوصاف التي لا يعلق الحكم بها؟ نعم. قال رحمه الله: الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة، أعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لما جاء في حديث معاذ من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم. ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل، قال: لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لأن ظاهره إنما هو في الأفعال فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها، إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع. هذه المسائل في مسائل النية نشأ الخلاف فيها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن حديث إنما الأعمال بالنيات هل هو باق على عمومه، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك نية في جميع خصائص وأجزاء الصلاة، أو أن المراد الأمر الأهم وهو ذات الصلاة؟ وبذا أيضا يظهر السبب الثاني، وهو أنه هل المقصود بحديث إنما الأعمال بالنيات نية الإخلاص أو نية العمل وتصوره، أو أن الجميع مراد؟ والأمر الثالث هو أن نية جميع أجزاء الفعل هل هي متصورة أو لا؟ يعني هل يمكن أن نتصور أن شخصا ينوي جميع أجزاء الفعل المطلوب بالتالي يمكن إيجابه، أو أن ذلك لا يمكن تصوره؟ هذا بالنسبة للمسألة الأولى. والذي يظهر أن المراد أصل العمل وليس المراد توابعه. قد بحث المؤلف في آخر الفصل مسألة توافق النية بين الإمام والمأموم، وأشار إلى أن الخلاف ناتج من المعارضة بين حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وحديث صلاة معاذ بقوم صلاة العشاء نافلة، ولعل الخلاف في هذا ناتج من ثلاثة أمور أيضا. أولها أن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هل المراد به الأمور الظاهرة أو أنه أيضا يشمل الأمور الباطنة من النيات؟ والأصل عموم اللفظ. السبب الثاني أن حديث معاذ هل يقاس عليه؟ فإن معاذ شارك قومه في كونه ينوي الصلاة وينوي نوع الصلاة، وإنما الخلاف بينهم وبينهم في الفرضية، فهو يصلي عشاء نافلة وهم يصلون عشاء فريضة، فهل نقيس عليه بقية مسائل الاختلاف بين الإمام والمأموم في النية وبالتالي نجيز أن يصلي المأموم عصرا خلف من يصلي الظهر، أو نقول بأن هذا مخالف للقياس فيبقى على صورة وروده؟ والمسألة الثالثة، هل الفعل يستفاد منه العموم؟ فإن فعل معاذ في صورة خاصة، بالتالي هل يعمم حكمها؟ والجماهير على أن الأفعال تحمل على أقل ما يمكن أن تتصور فيه. نعم. قال رحمه الله: الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. قال رحمه الله: الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، وهي معرفة ما تشتمل عليه من الأقوال والأفعال، وهي أركان والصلوات المفروضة، تختلف في هذين بالزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما يخص واحدة منها، أو يقال في واحدة منها، وهو الأسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء،

يسقط أو بحال النسيان. وهناك من قال بأن جميع التكبيرات ليست بواجبة، ولعله يأتي الكلام فيه في الفصل القادم المسألة الثانية. وهناك من قال بأن تكبيرة الإحرام هي الواجبة، وأن ما عداها من التكبيرات هي من المستحبات، وهذا هو مذهب الجمهور كما نسبه المؤلف إليهم. والبحث هنا في سبب الاختلاف، فقال المؤلف بأن من أسباب الاختلاف حديث المسيء في صلاته، حيث أرشده أو أمره بتكبيرة الإحرام ولم يأمره بغيرها. وهذا الحديث للعلماء فيه بحث من جهة، هل الواجب هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فقط، أو أن هناك واجبات قد نستفيدها من أحاديث أخرى ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها له، إما لكونه كان يفعلها وبالتالي لم يحتج إلى أن يطالبه بها. والظاهر هو الثاني، فإن هناك واجبات قد جاءت في نصوص أخرى، وبالتالي يجب علينا أن نعمل تلك النصوص الأخرى. وأما الأمر الثاني فهو، هل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحمل على الوجوب ما لم يأتي دليل يدل على عدم وجوبها؟ لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فلعل هذا أيضا من أسباب الاختلاف في هذه المسألة، خصوصا أن من القواعد المقررة عند العلماء أن الأفعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكم ما هي بيان له. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية، قال مالك لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر، وقال الشافعي الله أكبر والله الأكبر، اللفظان كلاهما يجزئ. وقال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معنى، مثل الله الأعظم والله الأجل. وسبب اختلافهم هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى، وقد استدل المالكيون والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا والألف واللام ها هنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الأصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب عند أبي حنيفة غير معمول به. الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الخلاف في المبتدأ المعرف، هل ينحصر في الخبر أو لا ينحصر فيه؟ فالجمهور يقولون بأن قوله تحريمها مبتدأ معرف بالإضافة، يفيد انحصار في الخبر أي التكبير، وبالتالي لا يجزئ الدخول في الصلاة بغير لفظ التكبير. وهذا بالنسبة لي، والحنفية لا يرون أن الحصر مستفاد من هذا اللفظ، ويقولون بأنه دال على الإثبات لكنه لا يدل على نفي ما عداه. وقول الجمهور أظهر من جهة الدلالة اللغوية، ويبقى الخلاف بين مالك والشافعي في هل يجوز أن يقول الله الأكبر أو لا. قد وافق الإمام أحمد الإمام مالكا في هذه المسألة، فقال بأنه لا يجزئ إلا لفظة الله أكبر. ولعل الخلاف في هذا ناشئ من شيئين، الأول حديث وتحريمها التكبير، هل هو على عمومه، فلفظة التكبير هنا هل هي للمعهود أو للاستغراق؟ فإن كانت للمعهود فحينئذ يتعين لفظ الله أكبر، وإن كانت للاستغراق فإنها تشمل كل تكبير أيا كان هذا أيا كان لفظ هذا التكبير. والأمر الثاني هو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيره باقتصاره على لفظة الله أكبر هل يكون تفسيرا للأحاديث الأخرى الواردة في التكبير، وبالتالي لا يجزئ غير هذه اللفظة. ولعل مذهب مالك وأحمد أقوى، لأن الفعل النبوي هنا وقع بيانا للأحاديث الواردة في تفسير تكبيرة الإحرام، والأصل أن الأفعال النبوية التي وقعت بيانا لمجمل أنها تكون أو تأخذ حكم ما هي بيان له. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. على أن هذا الجبل نوى صلاة العشاء، ولا نقصد نطق النافلة. لأنه صلىها كم ركعة؟ صلاة النفل بالليل لابد أن تكون ثنتين، وثم ويقصدهم وينوي أن يكون إماما بهم في صلاة العشاء، فهو يقصد صلاة العشاء لكنها على جهة النافلة. ومن المعلوم أن الصلوات الخمس يجوز أن تقع نافلة، كما في حديث إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا تكن لكم نافلة. حتى المغرب كيف؟ الكلام البحث في العموم، نحن نجيز هذا حتى في المغرب، الحنابلة يمنعون منه ويقولون المغرب لا تعاد. الكلام عن أصل المسألة من أجل تصويرها على قصة معاذ رضي الله عنه. هل هذا أثر وقيل هي عشاء نافلة وقيل في المطلق؟ نعم، فيه فرق، وهو من صلى نافلة في غير العشاء فهل يصح أن يقتدي به من يصلي العشاء؟ جاءوا وهم يصلون التراويح، صلي معهم عشاء ولا لا؟ هذا من المواطن اختلاف النيات، وحتى من يبيح من يجيز الائتمام مع اختلاف النية، هؤلاء على أنواع، منهم من يقصره على الوارد في الخبر ويقول أنا لا أخصص من العموم إلا هذه الصورة التي ورد فيها الخبر، وبالتالي لا أجيز أن يصلي المصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، لأن هذه نوعان من أنواع الصلوات مختلفة. ومنهم من يقول لا، أنا أقيس على حديث معاذ، وبالتالي يجوز الاقتداء في الصلاة ولو مع اختلاف النية حتى في غير الفرضية والنفلية، وبالتالي يجيز أن يصلي المصلي صلاة الظهر والإمام يصلي صلاة العصر، أما الأول فما يجيزه. فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ نعم، الجماهير يقولون أن الخوف من فوت الجماعة لا يسقط الترتيب، وبالتالي يقول جاءوا وهم يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر صلاها وحده ثم يصلي معهم العصر. والقول الثاني أن الخوف من فوت الجماعة يجيز ترك الترتيب، ولعل هذا أظهر، فإن الترتيب واجب من واجبات الصلاة، والشارع قد أجاز ترك شيء من واجبات الصلاة من أجل إدراك الجماعة، كما في صلاة الخوف فإنه قد ترك شيء من نظم الصلاة من أجل إدراك الجماعة. حدد سؤالك. أنا راكب الأمر من الليلية أو النهارية. الذي يظهر أنه لا يجوز الاقتداء إلا في حالة الاختلاف في النفل والفرض إذا كان يقصدان نفس الصلاة، وبالتالي لا يوجد فرق، بخلاف من قال بأنه يجوز مع اختلاف النية مطلقة فقد يفرق لاختلاف عدد الركعات. أحسن الله إليك ما مرض بقوله في سنة الطرق، فأما الأفعال فجميع الأفعال مباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب والحية في الصلاة، فإنما مختلف في ذلك لما عرض الأفعال في ذلك القياس. ما مرض القياس على الله؟ يعني القياس أن الأفعال التي من غير الصلاة إذا فعلت في أثناء الصلاة فإنها تؤثر عليها إما بالإبطال أو بتقليل الأجر، فهذا هو القياس. جاءت النصوص بأن الحركة في الصلاة مبطلة لها، فهذا قياس. ثم جاءنا حديث إجازة قتل العقرب والحية في الصلاة، فهذا الخبر خبر واحد يخالف القياس. ومن مذهب مالك وأبي حنيفة أن خبر الواحد المخالف للقياس لا يحتج به. عند مالك مطلقا، وعند أبي حنيفة إذا كان القياس له أصول متعددة. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله الخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.